بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المستمعين، ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم ما يقرب من 100 مرة. قال الله تعالى: وهو الحكيم الخبير. وقال تعالى: والله عزيز حكيم. وقال تعالى: والله علي حكيم. وقال تعالى: والله عليم حكيم. وقال تعالى: وكان الله واسعا حكيما. وهذا الاسم العظيم دال على ثبوت كمال الحكم لله وكمال الحكمة له. أما كمال الحكم فبثبوت أن الحكم لله وحده، يحكم بين عباده بما شاء، ويقضي فيهم بما يريد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ وقال تعالى: وهو خير الحاكمين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعضا في أحكامهم. قال الله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فحكمه في خلقه نافذ لا راد له. وثبوت الحكم له سبحانه يتضمن ثبوت جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عليما خبيرا متكلما مدبرا إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. وفي هذا معاشر المستمعين إبطال لجعل الحكم لغير الله، لأن الحكم لا يكون إلا لكامل الصفات الذي له الأمر وبيده التصرف. وتأمل هذا المعنى في قول الله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقوله تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون، وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم قال مبينا صفات من له الحكم، قال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، فاطر السماوات والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. أي أن الذي له هذه الصفات هو الذي يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، وجعل ذلك لغيره أظلم الظلم وأعظم الجور. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كما أن في ذلك دلالة على أن من هذا شأنه هو المستحق وحده أن يفرد بالذل والخضوع وجميع أنواع العبادة. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. معاشر المستمعين، أما كمال الحكمة فبثبوت الحكمة له سبحانه في خلقه وفي أمره وشرعه، حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمه مقال. أما الحكمة في الخلق فإنه سبحانه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان نهايته وغايته الحق. أوجده تبارك وتعالى بأحسن نظام، ورتبه بأكمل إتقان، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به، بحيث لا يرى فيه شيء من التفاوت والخلل. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا مثلا أو أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا على ذلك، صنع الله الذي أتقن كل شيء. معاشر المستمعين، وإذا كان من المتقرر أن الله سبحانه له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها، فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وأما الحكمة في أمره وشرعه، فإنه تبارك وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فلم يخلقهم هملا ولم يوجدهم سدى، بل خلقهم لأكمل مقصد وأوجدهم لأجل غاية. ومعرفته تبارك وتعالى وعبادته وحده لا شريك له، ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق، هي أفضل العطايا منه تبارك وتعالى لعباده على الإطلاق، وأجل الهبات وأشرف المنن لمن يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقها، وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي. إضافة إلى هذا، فإن شرعه تبارك وتعالى قد اشتمل على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها من المعارف أفضل المعارف وأجل العلوم، وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والهدي الكامل، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة، فلم ينه إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال الله تعالى في شأن المحسن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال في شأن المسيء: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. فهي مناسبة غاية المناسبة وموافقة غاية الموافقة للحكمة. وبهذا معاشر المستمعين تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.